كنا بدأنا في درس ماض الكلام حول مسألة الشفاعة ووجوه الإيمان بالشفاعة، ذلك لأن الآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلت على وجود وجوب الشفاعة ودلت على وجوب الإيمان بها، وأن الله جل وعلا يخص بعض عباده الصالحين بأن يشفعوا في من استوجب النار أو دخلها أو في من دخل الجنة ليترقى إلى منزلة أعلى. لكن بعض أهل الأهواء وأهل البدع كالمعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة، وخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل الكبائر، وكذلك شفاعة المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، زاعمين أن إيجاد الشفاعة والقول بالشفاعة يستوجب عدم العدل، وأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يحقق العدل. هكذا استدلوا، وبهذا ذهبوا إلى إنكار الشفاعة، وهذا في الحقيقة من القول بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى وإن أخبر عنه العدل وأنه يحكم بين الناس بالعدل، إلا أن ثمة باب يسمى بالفضل يتفضل الله به على العباد، بل إن هذه الدنيا إنما قامت بهذا الباب، باب الفضل، فضل الله جل وعلا وكرمه وامتنانه. ولما كان فضله وكرمه وامتنانه قائما في الدنيا وبه قامت السماوات والأرض، فإن الله جل وعلا يكرم بذلك أيضا بعض عباده في الآخرة. هؤلاء العباد الذين كان لهم عند الله جل وعلا ميثاق، وكان لهم عند الله جل وعلا حق أوجبه على نفسه، وهو أنه ينجي من النار من قال لا إله إلا الله، وإنه لن يخلد في النار، وإن له عذاب بقدر ما ارتكب في الدنيا من آثام. ولذلك الله جل وعلا يقضي بين الناس بالعدل يوم القيامة، لكنه سبحانه وتعالى يمن على بعض العباد بالفضل، فإما أنهم يستوجبون النار فلا يدخلوها لأنه يمتن عليهم ويتفضل فيخرجهم من النار، وإما أنه سبحانه وتعالى انقضى بدخولهم النار فإنهم يمحصون فيها ثم يخرجون منها، لأنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل إنه لن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله ولو مرة. ولذلك يعزو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، يعزو ضلال هؤلاء وإنكارهم الشفاعة وابتداعهم هذا القول يعزوه إلى أنهم تمسكوا وتعلقوا بشبه ظنوا أنها أدلة، والواقع أنها ليست بدليل. ولهذا نبه رحمه الله إلى أنه يتعين على الإنسان المؤمن أن يلتزم المحكم من الآيات ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثنى على عباده الذين يتتبعون المحكم من الكتاب ويتجنبون ويبتعدون عن المتشابه، لأن المتشابه قد لا يفهمون مراد الله جل وعلا منه فيقعون في أخطاء. ولهذا ذم الذين يتتبعون المتشابه وبين أن هؤلاء يعني ضلوا الطريق، وأن من شأن الراسخين في العلم أن يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، وما يتذكر إلا أولو الألباب. بدأنا الكلام على هذه الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى، وانتهينا عند قول المصنف رحمه الله قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل، فإذا رأيتموهم فاحذروهم، أي تجنبوهم، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه يعني من كتاب الله، لأن الله يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. قراءتان وردتا وهما سبعيتان على العطف، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، وعلى الاستئناف أن الذي يعلم المتشابه هو الله جل وعلا وحده، وأما الراسخون في العلم فيكلون أمره إلى الله جل وعلا. قال: وحدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال: نعم، وما يتذكر إلا أولو الألباب. أحسن. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، إن ناسا يجادلوكم. يقول هذا في يعني في المطبوعة يجادلونكم، وهذا هو الأصح لأنها تتوافق مع أسلوب العربية، ولأن يجادلوكم محذوفة النون وليس ثمة ما يوجب حذف النون، لأن الفعل إذا نسب إلى المتكلمين أو إلى واو الجماعة هو من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. والفعل هنا يعني مرفوع يقتضي أن يكون بثبوت النون، لكن المحقق كان الأولى به أن يضع الكلمة على الصيغة الصحيحة لا أن يضعها على الصيغة الخاطئة، خصوصا وأن من النسخ ما جاءت مصححة كالنسخة المطبوعة وكالنسخة التي في حاء، أو قال وكذلك في حاء يعني في هذه النسخة المرموز لها بحاء. وكان الأولى به جزاه الله خيرا أن يثبت الصحيح. قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن الصحابة رضوان الله عليهم فخذوهم بالسنن إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، هكذا في النسخة. ويقول إن بعض النسخ فيها بشبه، وكأن المحقق لم يرتضي اللفظتين وقال لعلها بمتشابه، واستخدامه لفظة المتشابه أنسب لأنها هي اللفظة التي استخدمها القرآن، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهي أنسب في الاستخدام. قال فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، لأن أصحاب السنن إنما ينقلون التفسير والعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إنه لا أحد أعلم بمراد الله في كتابه من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أهل السنن ينقلون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى والأدرى. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال حدثنا يزيد الفقير قال كنا بمكة من قطانها، يعني من سكانها الذين قطنوها وسكنوها، وكان معي أخ لنا يقال له طلق بن حبيب. قال وكنا نرى رأي الحرورية يعني رأي الخوارج في مسألة الشفاعة، وهي أنهم ينكرون أن تكون شفاعة خاصة في أهل الكبائر، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار ولذلك لا يستحق الشفاعة، لأن الشفاعة لابد أن تكون للمؤمن والكافر لا شفاعة له، ومن هنا أخرجوا مرتكبي الكبائر. قال فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قدم يعني من المدينة، وكان يلزم في كل موسم يعني، وكان يأتي إلى مكة في موسم الحج، لأنه رضي الله تعالى عنه كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسك، وهو أول من وجد له منسك. ومنسك جابر حديث مشهور، يعني الحديث الذي سرد فيه جابر رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، من يوم أن تهيأ لهذه الحجة في المدينة، ومن يوم أن بعث وأرسل إلى الناس يحثهم على الخروج لأنه خارج للحج في تلك السنة. وهكذا روى لنا جابر رضي الله تعالى عنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي اشتمل عليها حجه، فعرف هذا الحديث واشتهر بين أهل العلم بمنسك جابر. ولهذا كان رضي الله عنه في كل عام ينتقل إلى مكة في موسم الحج يعلم الناس أمر المناسك، يعلمهم كيف الحج، يعلمهم كيف يؤدون هذه الشعيرة وفق ما أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقلنا أو كان يلزم في كل موسم، فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة، يعني سمعنا أنك ترى رأيا في الشفاعة. ورأي جابر رضي الله عنه هو رأي أهل السنة والجماعة من أن الشفاعة أنواع، ومن أنواع الشفاعة أنها لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلغنا عنك قول في الشفاعة، وقول الله عز وجل، يعني وهم كأنهم يعني يريدون عليه ويستشكلون أن الله تعالى جاء في كتابه ما يدل على أن الشفاعة لا تقع. قال وقول الله عز وجل يخالفك، يعني فيما ذهبت إليه من إثبات الشفاعة. قال فنظر في وجوهنا وقال من أهل العراق أنتم؟ فقلنا نعم، يعني إن هذا الرأي إنما سرى لكم من الخوارج الذين كانوا ينزلون في العراق وسموا أنفسهم بالحرورية وسموا أنفسهم بالشرات. أما الحرورية فنسبة إلى القرية التي كانوا يجتمعون فيها، وسموا أنفسهم بالشراء زعما منهم أنهم يعني هم الذين اشتروا أو شروا أنفسهم، أي باعوها لله جل وعلا. فقال أنتم من أهل العراق أو من أهل العراق أنتم؟ قلنا فقلنا نعم. قال فتبسم أو ضحك، يعني تبسم ابتسامة عريضة ربما صادفها شيء من الصوت فانتقلت إلى الضحك، وقال أين تجدون في كتاب الله عز وجل، يعني إن الله حرم الشفاعة. قلنا حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، يعني استدلوا بهذا العموم وهو أن من يدخل النار لا يخرج منها، ومحل الإشكال عندهم أن هؤلاء الذين يدخلون النار يخرجون منها بعد دخولهم. وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وهذا أيضا مما استدلوا به. وقال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال وأشباه هذا من القرآن، يعني أشباه هذه الآيات والتي فيها القطأ بخلودهم في النار. وهذا الفهم الذي فهموه فهم سقيم، لأن هذه الآيات وردت في الكفار، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل الإجماع قائم على أن الكفار يخلدون في النار وأنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن له ليس لهم يعني حميم وليس لهم شافع يشفع لهم، وإنما الشفاعة إنما جاءت في حق مرتكبي الكبائر من أهل القبلة ممن مات وهو يقول لا إله إلا الله. فهؤلاء يكونون قد قصروا في حياتهم، وهؤلاء يكونون قد تركوا بعض الواجبات التي استوجبت لهم النار، لكن دخولهم النار إنما هو للتمحيص، وإنما هو للتطهير. فإن محصوا وطهروا عندئذ يخرجون من النار ويلحقون ويدخلون الجنة بعد أن يتطيبوا وبعد أن يذهب عنهم رائحة أهل النار، بعد ذلك يدخلون الجنة. وهؤلاء هم الذين قال فيهم جابر رضي الله عنه وغير جابر من أهل السنة والجماعة أنهم يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين وبشفاعة الأهلين وبشفاعة أهل الإيمان، فإن الأنبياء يشفعون والرسل يشفعون والملائكة تشفع والمؤمنين يشفعون، كل أولئك يكرمهم الله تعالى بالشفاعة وتكون لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى يشفعون فيها لمن أدخل النار من أجل التطهير والتمحيص. نعم نعم. أي أسباب نزول؟ أي بس هنا الآيات عامة، الآيات جاءت بصيغة العموم، فهم أدرجوا أهل الكبائر في هذا العموم، والسبب في ذلك هو خطأهم في الحكم، لأنهم حكموا على أهل الكبائر بالكفر كما هو معلوم من مذهب الخوارج أنهم يحكمون على أهل الكبائر بالكفر، يقولون هم كفار. وانبنى على ذلك أنهم ما داموا كفار إذن فهم مخلدون في النار ولا تنفعهم الشفاعة. وأهل السنة والجماعة قولهم الذي هو القول الحق ميزوا وفرقوا بين أهل الكبائر وبين الكفار، بين من مات على الكفر وبين من مات على المعصية، فإن من مات على المعصية لا يحكم له بالكفر، بل إنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذين يحكم لهم بالخلود في النار هم الكفار. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليسوا بكفار، ولذلك تنفعهم شفاعة الشافعين، ويتحقق فيهم ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يشفعه فيهم فيشفع لهم ويخرجهم من النار. قال وأشباه هذا من القرآن. فقال يعني جابر رضي الله عنه لهم: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ وإنما قال لهم ذلك لأنهم عرفوا قدره، وعرفوا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، حيث إن القرآن نزل بين أظهرهم، وحيث إنهم شهدوا تنزلات القرآن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد مما جاء في كتاب الله، ولذلك كانوا أعلم من هؤلاء. فقلنا: بل أنت أعلم به منا. وهذه المقدمة التي سلموا بها تقتضي أن ما يفسر به وما يقوله هو الحق، لأنه أعلم بهم من كتاب، أعلم بهم أو أنه أعلم منهم بكتاب الله جل وعلا، وهذا يقتضي أنه يعرف المراد، وربما خفي عليهم فلم يفهموه. فقال: فوالله، وهذه اليمين التي أقسمها إنما أراد بها التأكيد، فوالله لقد شهدت تنزيل هذا يعني القرآن وهذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولقد شهدت تأويله يعني تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. قلنا: وأين الشفاعة؟ يعني كأنه يقول لهم: ولو كنتم ذوي عقل وفهم ثاقب لفهمتم أن الشفاعة ثابتة في كتاب الله، ولكنهم لما كان يعني، وهذه من خصائص طائفة الخوارج، كانوا لا يفقهون كثير من أسرار القرآن، لأن الخوارج أولا كانوا معظمهم من البادية ومن الأعراب ومن الذين لم يجلسوا للعلم ويتعلموا ويتفهموا ما جاء في كتاب الله. الأمر الثاني أن من مبادئهم الأخذ بظواهر النصوص، وظواهر النصوص قد تتعارض، ولذلك إذا تعارضت النصوص عندهم أوجدت لهم إشكالا، فربما رجحوا بعضها على بعض دون أن يجمعوا، مع أن الجمع ممكن. والأمر الثالث أن من مبادئهم أنهم لا يحتجون بالسنة ولا يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو العامل الأكبر الذي أودى بهم إلى المخالفة، لأن السنة النبوية إنما هي مفسرة ومبينة لمراد الله جل وعلا، ومبينة لما جاء في الكتاب يعني في القرآن، فكونهم لا يعتدون بها ولا يستدلون بها ويكتفون بظواهر القرآن، هذا هو الذي أوقعهم في كثير من الجهالات. ولذلك نبههم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على هذا الخطأ. فقال: وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. قلنا: وأين الشفاعة؟ يعني أين الأدلة التي تثبت الشفاعة؟ قال: في سورة المدثر، يعني جاء ذكرها. فقرأ علينا، قال: فقرأ علينا ما سلككم في سقر. وهذا خطاب يوجهه الناس للكفار، يسأل الكفار: ما أسباب دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني ما كانوا يؤدون الصلاة، لأنهم ما يؤمنون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الفروع، ومن هذه الفروع الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، يعني أنهم ما كانوا ينفقون في سبيل الله، سواء كان هذا الإنفاق واجبا أو كان مندوبا إليه. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم بكل ما يتكلم به الناس، إن كان حقا أو كان باطلا. وهذا دليل على جهالتهم. وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا لا شك هو المخرج لهم، يعني أظهر الأدلة التي تخرجهم عن الملة أنهم أنكروا يوم القيامة. ومن أنكر الإيمان باليوم الآخر فقد أنكر، يعني فقد خرج عن الملة، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهي أمور معلومة من الدين بالضرورة. قال: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجه الاستدلال بهذه الآية أي أن هؤلاء لما كفروا ما نفعتهم الشفاعة. مفهومه أنهم لو بقوا على الإيمان فإن الشفاعة تنفعهم، وهو دليل على أن الشفاعة قائمة موجودة، وأنه يجب الإيمان بأن ثمة شفاعة لأهل الإيمان، لمن مات مقصرا من أهل الإيمان فإنه يستوجب الشفاعة. ثم قال لهم: ألا ترونها حلت لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا؟ يعني على الاستدلال بالمفهوم. ثم قال مؤيدا ذلك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول. وإنما بدأهم، يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، إنما بدأهم بالقرآن لأنهم يعتدون به ويحتجون، ولأنهم ربما لا يرون الاحتجاج بالسنة، فبدأهم بالقرآن وأقام عليهم الدلالة. ثم بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن هو الذي فسر هذه الآية بهذا التفسير الذي لا شك ولا مرية فيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا، لأن له التصرف المطلق وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا. ثم أحياهم ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا. فأدخل من شاء الجنة برحمته، وأدخل من شاء النار بذنبه. ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين، يعني الذين ماتوا على الإيمان وإن كانوا مقصرين، فتقصيرهم في العمل أدى إلى دخولهم النار، لكن هذا لا يلزم منه الخلود. قال: ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضع، يعني بالماء، فلم يصب إلا من شاء الله، يعني من أهل الإيمان، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا. قال: فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح، فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح. فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشفعاء، يعني من المؤمنين، من أهل الإيمان، من الأنبياء، من الصالحين، يشفعون لهم. قال: ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين. فهذا الحديث بين فيه أن الله تعالى أخرجهم من النار بالشفاعة، ففيه إثبات الشفاعة، وهذا يعني وجه من وجوه الشفاعات، ولا يتعارض مع ما مر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بالشفاعة ويسجد لله تحت العرش، فإذا شفع وأذن له وحد له يخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم أو مثقال حبة أو مثقال ذرة أو مثقال أدنى من مثقال ذرة. هؤلاء أيضا يشفع الله فيهم، فلعل هؤلاء من أمته صلى الله عليه وسلم يشفعه فيهم خاصة. وأما الآخرون الذين يشفع فيهم غيره فقد يكون من غير أمته، يشفع كل أمة تشفع لأهلها ولأمتها، الأنبياء والرسل والملائكة وصالح الأمة يشفعون لهم، فلا تنافي بين شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة الآخرين. الشفاعة هم أذن للشفعاء بعد خروجهم للملك من النار أو شفاعة للنار، يعني. قال: فجعلهم في فناء النار، وفناء النار هم فيها لا يزالون ما خرجوا، بفناء الجنة، يعني لم يدخلوا الجنة فيشفعون لدخولها. ها، وهذا ضرب من ضروب الشفاعة لا يتنافى مع غيره، لأن أساليب الشفاعة كما مر بنا أنها من ثمانية أنواع، وقد يتعدد النوع الواحد، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في إخراج من في النار أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا يزيد بن صهيب قال مررت بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار. قال وكنت يومئذ أنكر ذلك. قال فقلت والله ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يعني كأنه يستدرك على جابر، وكأنه ينكر على جابر قوله بالشفاعة. فاستدل بهذه الآية العامة، وهذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها خاصة في الأهل الكفر. فلما أنكر على جابر ولما اعترض على جابر رضي الله تعالى عنهما انتهره تلاميذ جابر الذين كانوا يجلسون، فقال لهم جابر رضي الله عنه لا تنتهروه، اتركوه، لأن هذا في نفسه شبهة، وهذه الشبهة ينبغي أن تزال من خلال يعني البيان والتفسير. ولهذا يعني كان هذا الرجل يعني يزيد بن صهيب كان ممن يرى راي الحرورية ويرى راي الخوارج. قال وكنت يومئذ أنكر ذلك. قال فقلت والله ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال فانتهرني أصحابه. وكان يعني جابر رضي الله تعالى عنه أحلمهم، يعني أكثرهم حلما، فما انتهره. فقال دعوا الرجل، يعني اتركوه، لأنه يريد أن يبين له الحق، دعوا الرجل. ثم قال إنما قال الله عز وجل كما قال، يعني كما قال في هذه الآية، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إذن الآية تتكلم حول من؟ حول الكفار. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال أوما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية هي من آيات الشفاعة، فإن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه المنزلة، وهي منزلة الشفاعة. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم، يعني لأن الذين في النار على نوعين، قوم عذبوا بسبب الكفر فهؤلاء مخلدون في النار، وقوم أدخلوا النار بسبب المعاصي التي هي دون الكفر فهؤلاء تجري فيهم الشفاعة. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم، فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أكذب به بعد ذلك،

يعني لأهلها، فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين، فأخرج منها يعني الموحدين على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على طبقات شتى يعني بأنواع متعددة. فدخلوا الجنة، فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين، وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابه شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا أو لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم، قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قالوا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأن هذا أمر محال، وقال عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني لما رأوا ما حدث لأهل الإيمان تحسرت قلوبهم وبلغهم اليأس والقنوط. وقال عز وجل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. ها؟ ما سمعت؟ ايش؟ لما فقدهم يعني لما خرج المؤمنون بالشفاعة فقدهم أهل الكفر وعلموا أنه ليسوا سواء، ولذلك لا يجدون من يشفع لهم. ها؟ ما نسامع؟ شون هذا؟ ايوه، لان هؤلاء لما دخلوا النار معهم مع اهل الكفر، يعني اهل الكفر كأنهم يقولون نحن دخلنا الكفر، يعني وموجب الدخول واضح مبين، لكن انتم بالرغم من انكم كنتم من اهل الايمان ومع ذلك ادخلكم ربكم في النار مثلنا، سواكم بنا يعني. والواقع خلاف ذلك، لان هؤلاء انما ادخلوا النار ليطهروا واولئك ادخلوا النار ليخلدوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه كلها اخلاق الكفار، فقال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على انه على ان لا بد من شفاعة، فدل يعني هذا الخبر او دلت هذه الآية على انه لا بد من شفاعة، يعني ان الشفاعة قائمة وان الشفاعة لغيرهم يعني من اهل الايمان لأهل التوحيد خاصة. وقال عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني إن هذه الآية تتحقق في الكفار في ذلك اليوم، لأن الكفار في ذلك اليوم بعد أن يفقد المؤمنين وبعد أن يخرج المؤمنون من النار يتمنون أنهم لو كانوا مسلمين لوقع لهم ما وقع لأهل الكفر.